بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا شرطين من شروط شهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الأول هو العلم، والشرط الثاني هو اليقين. ونكمل ما تبقى من الشروط، فالشرط الثالث هو الإخلاص. الشرط الثالث هو الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ هذا الإخلاص المنافي للشرك، فهو يقول لا إله إلا الله وهو يريد بها وجه الله، يريد بهذه الكلمة وجه الله، لأن هذه الكلمة ستؤدي به إلى العبادات، سيفعل العبادات، فتكون عباداته جميعا كلها خالصة لله. توحيده وعباداته، صلاته وصيامه وصدقته وحجه، وكل ما يتعلق بعباداته تكون لله، خالصة لله. فالذي ما يحقق هذا الشرط لا تقبل منه شهادة لا إله إلا الله. الذي يعني يشرك مع الله غيره ولا يريد بها وجه الله، فالإخلاص أن يريد بهذه الكلمة وجه الله. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص، الله سبحانه ما يقبل إلا دينا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ما يقبل شيء فيه مشاركة، ما يقبل شيء فيه مشاركة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. الذي يعمل لله ويعمل لأحد غير الله سبحانه وتعالى، هذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى، فيتركه الله وشركه. لا يقبل الله إلا الدين الخالص الذي هو لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يخلص له الدين وتخلص له العبادة سبحانه وتعالى. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. انظروا هذا الشاهد: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما يريد شيء من أشياء الدنيا، قال هذه الكلمة يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا قالها تقربا إلى قوم، يعني أظهر الإسلام وأظهر أنه يريد الإسلام، ويقول لا إله إلا الله من أجل دنيا، يريد عمل، يريد يشتغل، يريد مال، لا تقبل منه، لا تقبل منه. لا بد أن تكون خالصة، الإخلاص شرط أن تكون خالصة لله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. رواه البخاري. هذه الأدلة حفظكم الله لابد أن تعرفوها وتحفظوها. هذه الأدلة، هذه أدلة الإخلاص، أدلة الإخلاص. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. فهذا من أسعد الناس بالشفاعة، الذي يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه. ولهذا بلغ الصحابة المبلغ الكبير من الفضل، من الفضل، بسبب إخلاصهم، بسبب إخلاصهم. الواحد منهم كان قلبه يمتلئ بالإيمان، يمتلئ بالإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكانوا يراقبون أنفسهم. فعليك يا أيها المسلم، وعلينا جميعا، الذي مثلا يدرس عليه أن ينظر هل هو يدرس لوجه الله هل هو يدرس يبتغي وجه الله أم يريد الثناء من الناس والمدح؟ وهكذا الذي يسمع، هل هو يسمع هذا لوجه الله يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أم يريد الثناء من الناس؟ وهكذا في الأعمال، الذي يتصدق هل هو يريد وجه الله سبحانه أو يريد الناس؟ وهكذا على هذا فقس. فالذي يعني يعود نفسه على هذه الكلمة العظيمة والإخلاص، وأن يكون على هذا الشيء، وهذا محله القلب الإخلاص، يكون بذلك منفذا ومطبقا لشروط لا إله إلا الله. إذن هذا هو الشرط الثالث، لا بد أن تكون هذه الكلمة خالصة، خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع الصدق، الصدق، وهذا بينه وبين الإخلاص مشاركة، يعني الصدق مع الله هو الإخلاص، لكن هذا أوسع، ذكرها أهل العلم هذا كشرط، الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتبين الفتن، تبين الصادق من الكاذب. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا مع الله، وهي قريبة من الإخلاص، أنه يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. لأن المنافقين قالوا هذه الكلمة كما ذكرنا لكم وليسوا بصادقين، ليسوا بصادقين. ولهذا اسمعوا ماذا قال الله عنهم، قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله يعني أمام الناس أنه مؤمن وما هم بمؤمنين، انظر الله نفى عنهم الإيمان، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، بسبب أنهم كانوا غير صادقين في هذه الكلمة، قالوها بغير الصدق، قالوها كاذبين وهم لا يعتقدونها. ولهذا قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هكذا، لكن هذا من طرف ألسنتهم، ليسوا بصادقين في هذا. فالله رد عليهم وقال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كاذبون ما هم صادقون في دعواهم. فلا بد على الإنسان أن يكون صادقا في دعواه وصادقا في شهادته. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، انظر صدقا من قلبه، الصدق هذا محله القلب، يكون الإنسان يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الفيء من الغنيمة، فعندما أعطوه نصيبه قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك، أرسله إليك النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، يعني قال والله ما بايعتك وأنا أريد الدنيا وأريد المغانم، وإنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى يعني فوق ترقوته، يعني قال سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، قال أنا أبايعك وأنا أريد الشهادة في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدقك، إذا كنت صادق مع الله سيصدقك الله، إن تصدق الله يصدقك. فجاءت المعركة، فدخل هذا الرجل وقاتل، وإذا به في نهاية المعركة النبي عليه الصلاة والسلام يبحث، الناس يبحثون عن يعني كل واحد يبحث عن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذا الرجل حتى وجده، فوجد السهم قد أصيب بسهم دخل من حيث أشار، من حيث أشار بيده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو هو هذا نفسه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أنه شهيد في سبيل الله. فهذا الصدق يا أيها الإخوة، الصدق منجاة يكون الإنسان صادقا مع الله، مخلصا مع الله سبحانه وتعالى في جميع أعماله. فهذا هو الشرط الثالث أو الرابع من شروط لا إله إلا الله، هذا هو الشرط الرابع الذي هو الصدق. نزيد شرطا في درس اليوم وهو المحبة. المحبة هي الشرط الخامس، أي لا بد أن تقول لا إله إلا الله وأن تحب هذه الكلمة، لا تقولها وأنت مكره، لأنه لو قالها أحد الكفار وهو مكره تحت وطأة السلاح ويقول له قل لا إله إلا الله فقالها وهو يكرهها لا تنفعه. لا بد أن تكون مع المحبة، أن يحب هذه الكلمة ويحب توحيد الله سبحانه وتعالى. ما هو الأدلة، ما هي الأدلة على أن المحبة شرط؟ قال تعالى ذلك بأنهم، يعني الكفار، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكفار يكرهون القرآن، يكرهون ما أنزل الله، فالله أحبط أعمالهم، ما قبل منهم الأعمال. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد أن يكون الإنسان عنده حب لله أشد من حب النفس والولد والمال، فيكون حبه لله سبحانه وتعالى وحبه لهذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون يحب الله ويحب رسوله أكثر وأحب إليه مما سواهما. فالمحبة المنافية للكره لا بد من هذا الشرط أن يتحقق، أن يحب هذه الكلمة ولا يقول هذه الكلمة وهو مكره، يقولها وهو مكره فإنها والله ما تنفعه لو قالها وهو مكره. مثلا لو أن إنسانا الآن من هؤلاء الملاحدة وهؤلاء العقلانيين لو كان يصلي وهو يكره الصلاة، أو يأتي رمضان وهو كاره، إنما يصوم هكذا مجاملة من أجل الناس لا يقولوا أنه يفطر رمضان، أو يصلي مجاملة من أجل الناس لا يقولوا أنه قاطع صلاة، وهو يبغض الصلاة وهو يبغض الصيام، وبعض الناس مثلا يبغض الأعمال الصالحة، ما تقبل من هذا. إذا كره ما أنزل الله يحبط الله عمله، يحبط الله عمله، لأن بعض الناس ربما يفعل بعض هذه الأشياء وهو كاره لها وليس بمحب لها فلا تنفعه. إذن اليوم أخذنا ثلاثة شروط من شروط لا إله إلا الله، وهي الإخلاص والصدق والمحبة، وبالأمس أخذنا العلم واليقين، فإلى الآن أخذنا خمسة شروط من شروط لا إله إلا الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق هذه الشروط، وأن يجعل أعمالنا خالصة، وأن يجعل أعمالنا صادقة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.